الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حكاية، إن حكاية عن سلف صالح، عن أبرار، عن أخيار، نتلمس سيرهم، ندرس أخبارهم، نستفيد من آثارهم. حكايتنا هذه في هذه الجلسة عن ذكرهم وتسبيحهم لربهم سبحانه وتعالى. يقول سبحانه وتعالى معظما ذكره: ولذكر الله أكبر. هذه الآية هي أشرف آية وأرفع آية في فضل الذكر. قال العلماء: أكبر من كل طاعة مما سواها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول: سبق المفردون، يعني الذاكرون الله، كما فسره صلى الله عليه وسلم والذاكرات. التسبيح شأنه عظيم في القرآن، إلى درجة أن الكون كله يسبح. الكون الذي تراه أمامك يسبح، يسبح له ما في السماوات ما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وانظر لفضل الله على يعني هذا الكون، أن بعض العجموات والدواب والحشرات قد تسبح أكثر من الإنسان المعرض المنحرف عن منهج الله. النملة تسبح، النحلة تسبح، الهدهد يسبح، كل شيء يسبح بحمده سبحانه وتعالى لجلالته وعظمته جل في علاه. التسبيح نتيجته الرضا والاطمئنة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب لعلك ترضى. حتى إنه صلى الله عليه وسلم يعزيه ربه جل في علاه أمام الحملات المغرضة والشائعات والسب والمواجهات التي تحصل له صلى الله عليه وسلم. يقول له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما هو الحل؟ يعني معنى الآية: إن الله يعلم أنك تهتم وتغتم من حملات الناس ومن تشويه الناس ومن تجريح الناس ومن كلام الأعداء، لكن ما هو الحل؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول أحد الحكماء: بينك وبين حل المشكلة أو أي الأزمة كما بين جبهتك والأرض ساجدا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أقرب حل لكل هم وكل غم أن تتجه بالسجود والتسبيح له سبحانه وتعالى. التسبيح، حتى إن موسى عليه السلام لما طلب من ربه أن يجعل معه أخاه هارون وزيرا ونبيا، قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني لعله يعينني على التسبيح. في بعض الآثار إن كان موسى عليه السلام يقول: سبحان الله بحمده، فيقول هارون: سبحان الله العظيم. فكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم هو سيد الذاكرين، هو الذي علمنا أصلا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. حتى إن العلماء يقولون أنه كان عليه الصلاة والسلام أمره ونهيه تسبيح وذكر لله، وكان كلامه بل مزاحه صلى الله عليه وسلم بل دعابته وأحكامه وخطبه ومواعظه ودروسه ونصائحه ووصاياه كلها تسبيح وذكر له جل في علاه. وما أتانا من خير كما يقول الشافعي إلا من ذاك النبي المعصوم الإمام صلى الله عليه وسلم. فسلك أصحابه الكرام يعني طريقته صلى الله عليه وسلم في التسبيح، حتى إنني أقرأ في أخبار في الذكر: منهم من تعلق بلا حول ولا قوة إلا بالله فجعلها ديدنه وهجيراه وتعلق بها وأكثر منها كأبي موسى الأشعري، ومنهم من كان يردد لا إله إلا الله دائما كثيرا في ليله ونهاره ويقظته، وهي الكلمة لا إله إلا الله هذه التي لو وزنت بالسماوات السبع والأراضين، لو كانت السماوات السبع والأراضين في كفة الميزان ميزان الله، وكانت لا إله إلا الله وحدها في كفة، مانت بهن لا إله إلا الله، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم لما ناجى موسى ربه. أذكر أن أبا موسى الخولاني كان عابدا ناسكا يكثر من ذكر الله إلى درجة كأنه مجنون من كثرة التسبيح. ترى في مسند أحمد بن حنبل حديث في سنده نظر: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، يعني كانوا يحسبونك موسوس من كثرة الذكر والتسبيح. حتى إن أحدهم كان يسبح كثيرا ويذكر الله كثيرا، فيقول له أحد الأطفال: أنت مجنون يا عم؟ قال: لا، عندي دواء المجانين. ثم قال: ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت: لا زال عني ذلك المرض. لا أشرف في الكون من عبودي من جائزة لا أشرف في الكون من جائزة فاذكروني أذكركم. يعني أنك إذا ذكرت الواحد الأحد ملك الملوك القهار الجبار الغفار ذكرك سبحانه، أي شرف، أي شرف أن يذكر الله أنا وإياك ملك الملوك في عليه جل في علاه لا إله إلا هو. أي رفعة، أي منزلة، أي جائزة، أي فوز. يقول: فاذكروني أذكركم، يعني يكافئك إذا ذكرته أن يذكرك. وفي الصحيحين قال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مالا ذكرت في مالهم خير منهم. يعني تسبح في نفسك، الله يذكرك في نفسه المقدسة إكراما لك وتشريفا. تذكره في ملأ، في جماعة مجلس، يذكرك في الملأ الأعلى، حتى يقول أحد الصالحين: اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. فجزاء من يذكر الله أن يذكره الله. وفي الحديث الصحيح، وأنا أعرضه للجميع وأقول: أين نحن من هذا الحديث؟ لماذا لا نعيشه ونستشعره؟ يقول سبحانه: أنا جليس من ذكرني. هل هناك أشرف؟ هل تريد رفعة أعظم من أن يذكرك ملك الملوك أو أن تكون جليس ملك الملوك؟ أنا جليس من ذكرني. فلذلك ينبغي علينا أن نكثر من ذكره ونستعين على ذكره به سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن ذكر الله أفضل عمل بإجماع أهل العلم، لا يعدله شيء، إنه أعظم من إنفاق المال، وأعظم من الجهاد في سبيل الله، وأعظم من الصيام، يعني النوافل. وصح في ذلك حديث: منهم من رفع عن أبي الدرداء، ومنهم من أوقف على أبي الدرداء، قال: ألا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، يعني ربكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقكم ويضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ذكر الله هو جنة العابدين التي استعجلوا دخولها قبل أن يدخلوا جنة رب العالمين في الآخرة. ولهذا يقول سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن مجالس الصحابة وأنا أقرأها، ومجالس التابعين وتابع التابعين، كانت ذكرى لله عز وجل. كانوا لا يسمحون لأحد أن يخوض في أعراض الناس أو يستهزئ، لأن الله علمهم في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنهم كانوا يلتمسون رضوان الواحد الأحد. قرأت من حكاياتهم العجيبة الجميلة أن عمر بن الخطاب كان إذا اجتمع الصحابة، لم يكن هناك مؤلفات طبعا، ولا مصنفات ولا مجلات ولا صحف ولا جرائد ولا أخبار، قال: أين أبو موسى؟ يختارهم بين الناس الأشعري. يعني الصحابة لهم ميز طبعا، كل واحد له موهبة. موهبة أبي موسى أن يسيل الدموع من العيون، موهبة أبي موسى الأشعري يستنزف الدموع بالتلاوة من العيون لصوته العجيب الجميل الذي يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. قال: ذكرنا ربنا. يقول عمر رضي الله عنه: الصحابة جلس فيقرأ القرآن، يقرأ القرآن الذي عرفوه أصلا وهم عاشوه أصلا، يقرأ عليهم قصة بدر وهم عاشوا بدر، يقرأ عليهم قصة حنين وهم عاشوا حنين، هم أبطالها، هم جنودها، هم وقودها. فتسيل دموعهم ويبكون ويرتجفون في مجالسهم. إنها مجالس الذكر، إنها مجالس يعني التسبيح له سبحانه وتعالى والقرب منه. نحن بحاجة إلى إعادة أرواحنا إلى ربنا، نحن بحاجة إلى علاج همومنا وغمومنا، ولا يكون ذلك إلا بتسبيح الباري سبحانه وتعالى. ذلك كان السلف يوصون، وسيدهم سيد العالمين صلى الله عليه وسلم كان يقول لرجل: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إنه يعلمنا صلى الله عليه وسلم الذكر الشرعي، حتى يقول: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إننا لو أكثرنا من هذه الكلمات الطيبات الباقيات الصالحات الحسنات الماحيات، هي الدرجات والكفارات والطهارات، لو أكثرنا منها لانتهى من حياتنا الغيبة والنميمة والقيل والقال والكذب والزور والبهتان والهذيان والكلام الفارغ والكلام الفاضي. هل من عودة إخوتي وأحبابي إلى أن نذكر الله كثيرا؟ لأن الله وصف أولياء، قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، ماذا بقي بالله عليكم؟ كل الحالات له سبحانه وتعالى، حتى إذا قضيت الصلاة وأنت في ذكر، قال: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله كثيرا، حتى وأنت كنت تصلي وتسبح وتذكر الله وتكبر وتهلل فتنقضي الصلاة، تتصور أو أنك تنتظر أن تقول فارتحوا، لا، فاذكروا الله كثيرا. إن حياتنا التي ينبغي أن تكون عليه حياة ذكر وحياة تسبيح، لنصل مع المسبحين الذاكرين إلى رضوان رب العالمين. وأبشروا، إن التسبيح يحط الخطايا كما تحط الشجرة ورقها في اليوم شديد الريح. أسأل الله أن يحط عنا وعنكم خطايانا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن العون منه سبحانه وتعالى. وإنني أقول كما قال عليه الصلاة والسلام لكل سامع وكل مشاهد: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذكر الله أكبر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم.